والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.